هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب قطر الندى. مثلها والجماعة، قد تكون والجماعة للمخاطبين وقد تكون للغائبين. أخذنا الآن كم؟ 2. يا المخاطبة على اسمها يا المخاطبة، ما في يا الغائبة، يا المخاطبة، فصار المجموع 5. فإذا قلت مثلا أنتم تكتبون هم يكتبون، هذه هو الجماعة للغائب والمخاطب. أنتما تكتبان وهما يكتبان، الألف الاثنين. أنت تكتبين، يقال لامرأة أنت تكتبين، فصار المجموع 5. إذن هي 3 إجمالا و5 تفصيلا. كيف 3 إجمالا؟ أنت قل. أي نعم، كل مضارع اتصلت بها ألف الاثنين أو جماعة المخاطبة. كيف صارت 5 تفصيلا؟ أنت. أي نعم. نعم. أحسن. نعم. هذا الجواب. واضح يا إخوان؟ طيب. عندنا سؤال الآن. لماذا قال ابن هشام والأمثلة الخمسة؟ لما قال الأفعال الخمسة؟ ما مر علينا قال الأسماء الستة ولا لا؟ هل قال الأمثلة الستة؟ قال الأسماء الستة كذا ولا لا؟ لما قال هنا الأفعال الخمسة؟ قال لك لأنه فيه فرق، لأن هناك فرقا. كيف ذلك؟ لأن الأسماء الستة أسماء ثابتة بأعيانها، ما تتغير، ما تتغير ولا أب وأخ إلى آخره، ثابتة. لكن هل في أفعال تسمى الأفعال الخمسة ما تتغير؟ يكتبون، يقومون، يقعدون، يدرسون، يأكلون ويشربون كذا ولا لا؟ هذه كلها أفعال متصلة بواو الجماعة من الأفعال الخمسة. إذن لماذا قال الأمثلة الخمسة؟ لأنها لا تصدق على أفعال بأعيانها، لأنها لا تصدق على أفعال بأعيانها. لكن الأسماء الستة تصدق على أسماء بأعيانها، ما تتغير، ما تتغير. ولهذا يعني نقول إن التعبير بالأمثلة الخمسة أحسن من التعبير بالأفعال الخمسة، لأن كلمة الأفعال الخمسة يشعر بأنه ما تتغير. مثل إيش؟ مثل لو قلنا الأفعال الناسخة، الأفعال الناسخة ما تتغير، كان وصار وزال إلى آخر، هذه فعلا سمى الأفعال الخمسة، لكن لا سمى الأفعال الناسخة. لكن اللي معنى هنا إيش نقول عنها؟ الأمثلة الخمسة. لماذا؟ لأنها لا تصدق على أفعال بأعيانها، إنما هي تصدق على إيش؟ كل مضارع اتصلت بها ألف الاثنين أو وجماعة أو يا مخاطبة، فهم الأمثلة الخمسة. طيب، قال وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما. فهمت الآن؟ بالياء والتاء فيهما، يعني بالياء للغائب والتاء للمخاطب. وقول فيهما يعني في ألف الاثنين وفي واو الجماعة. قال وتفعلين، هذا الياء المخاطبة. قال فترفع بثبوت النون نيابة عن إيش؟ عن الضمة. وتجزم وتنصب بحذفها. إذن صار الإعراب في الأمثلة الخمسة إعرابا فرعيا في الأحوال الثلاثة، رفعا ونصبا

8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.